السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة المناهج الشرعية ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الخامس بعد 30 في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، موضوعنا في هذه الليلة المباركة هو موضوع يهم جميع المسلمين، بل يهم جميع بني آدم في هذا الزمان الذي نعيشه. عنوانه بلاء الغلاء. بلاء الغلاء. إخوتي في الله، قضى ربنا عز وجل بسنة الابتلاء على جميع بني آدم ما داموا في هذه الدنيا. قال جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، وما دام الواحد منا في هذه الدنيا فلا تزال أسهم البلاء تناوشه. يبتلى بالنعمة مرة، ويبتلى بالنقمة مرة، يبتلى بالعطاء مرة، ويبتلى بالسلب مرة، يبتلى بالرخاء مرة، ويبتلى بالقحط والسنين وضيق ذات اليد مرة، لكن ما من مصيبة إلا ولها من عند الله كاشفة. وعلى الواحد فينا ومنا إذا نزل به بلاء أن يصبر ولا يضجر ولا يقنط، فما من مصيبة إلا ولها من الله كاشفة. وعليه أن يتسلى بمصاب الصالحين الذين سبقوه. ابتلي آدم عليه السلام بشجرة المحنة، وابتلي نوح عليه السلام بزوجه وولده وقومه، وابتلي إبراهيم عليه السلام بنيران النمرود، وابتلي إسماعيل عليه السلام بسكين الذبح، وابتلي موسى عليه السلام بقارون وهامان وفرعون، وابتلي عيسى عليه السلام ببني إسرائيل، وابتلي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ببلايا كثيرة كثيرة، فأنزل ربنا عليه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن جملة هذه الابتلاءات ابتلاء الفقر، ابتلاء الجوع. قال الله تعالى: ولنبلونكم، لاحظ الكلمة مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نقص في المال يعني فقر، نقص في الثمرات يعني قحط وجدب وغلاء. إذن الغلاء ابتلاء، لكنه ابتلاء على من؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف. العالم الآن لا يعرف طعم الأمن الحقيقي، ولا يعرف ذوق الطمأنينة الحقيقية الصادقة. إذا وضع الواحد فينا يده على خارطة العالم يجد في كل مكان أو في أغلب البلدان حرائق للحروب، حيث الدماء والأشلاء في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الشيشان، في لبنان، في الصومال، دماء وأشلاء. العالم لا يعرف طعم الأمن الحقيقي، ولن يعرف العالم طعم الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة إلا إذا رضي بالله ربا، هو رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الموحدون وصفهم ربنا بقوله أولئك لهم الأمن، فأولئك لهم الأمن. فاللهم اجعلنا من أهل الحنيفية السمحة الصادقة الثابتة، ثبتنا عليها، واجعلنا من أهل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. العالم يعيش في قلق، في رعب، في خوف، بل ويستعد لمجاعة عظيمة. رئيس هيئة الأمم المتحدة في تقارير دولية رسمية يقول إن العالم إن لم يصلح من أحواله سيتعرض في بضع سنوات قليلة جدا إلى مجاعة عظيمة تأتي بالموت والدمار. يقول لك 60% من سكان القرى الأرضية مهددون بمجاعة سوف تذيب اللحم وتدق العظم إن لم يتغمدنا ربنا برحمته. والسؤال، وما هي أسباب هذه المجاعة؟ ما هو سبب الغلاء؟ ما هو سبب الفقر؟ ما هو سبب النقص في الثمرات وفي المحاصيل التي هي صلب غذاء العالمين من البشر؟ نسمع ونقرأ تقارير كلها يتكلم عن الأمور المادية، يقولك هذه المجاعة العالمية سببها أن استراليا تعرضت لجفاف عظيم أتى على 70% من محاصيلها الزراعية كالقمح والذرة وكذا وكذا. إيه كمان؟ يقول لك هناك طفرة اقتصادية في الهند والصين في نمو اقتصادي جعلهم يتجهون ناحية الاستهلاك، فأثر هذا على حال الناس على مستوى العالم. بعدما الهندي والصيني كان بيأكل أكلة واحدة أو اثنين ويربط على بطنه 1000 حزام بأفرخاء، فبقى يأكل ويتمتع وباستهلاكي، فأثر على بقية سكان الأرض. والصين والهند عددهم قريب بل أكثر من ثلث العالم. إيه كمان؟ قالوا السبب الثالث استخراج الدول الكبيرة الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية. أمريكا وأوروبا صارت تستخرج نوع من أنواع الوقود من المحاصيل الزراعية كالذرة والقمح والشعير، وهذا منطق الأنانية. وأمريكا التي كانت تلقي بالقمح في البحر لتحافظ على قيمته الشرائية لتستعبد به الدول والشعوب لن تكترث بمن يموت من الجوع، فليمت، المهم أن نجد وقود ولا تستغلون دول النفط التي ترفع في سعر الوقود بين الحين والحين. السبب الرابع أنا أضيفه من عندي وهو من الأسباب المادية، ألا وهو فرقة المسلمين، شرذمة العرب. هل نحن كمسلمين فقراء ومساكين ومعدمين؟ من قال هذا؟ نملك الذهب الأسود، نملك الأرض الخصبة، نملك موارد المياه، نملك الثروة البشرية، نملك الموقع الممتاز، ومع ذلك ترانا حفاة يموتون على أرض من ذهب. أوليس في هذا العجب العجاب العجيب؟ علماء الاقتصاد بيقول لك أخصب أرض في دول العرب هي أرض السودان. من الممكن أن تتحول أرض السودان إلى سلة غذاء لكل العالم الإسلامي فضلا عن العربي. فلماذا لا نتعاون؟ ما للخليج مع خصوبة أرض السودان ومصادر المياه مع الأيدي العاملة المدربة المصرية؟ طب ليه؟ لا تقل لماذا، ولكن قل أين الإرادة؟ أين الإرادة؟ أين تحقيق قول الله فينا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أين أخوة الإسلام؟ أين قرابة الإيمان؟ أسئلة كثيرة محيرة وموجعة للقلوب. طيب ومن الناحية الشرعية، ما هي أسباب نقص الثمرات، الغلاء، الفقر؟ قد يكون ابتلاء، ابتلاء للصالحين. وكما مرت بنا آية البقرة، الله قال أنه سيبتلي بني آدم بالجوع، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ابتلاء للصالحين. وقد ابتلى ربنا جل جلاله المسلمين ومعهم رسوله محمد بالجوع، عندما اجتمع المشركون في خيف بني كنانة واجتمعوا على المعاهدة الظالمة التي علقوها في جوف الكعبة، وفيها لا تناكح المسلمين، لا تبايع المسلمين، لا تجالس المسلمين، لا تخالط المسلمين، لا تدخلوا بيوتهم، لا تكلموهم، لا تسلموا عليهم حتى يسلمون محمدا، فأبوا أشد الإباء، فحوصروا في الشعب لمدة 3 سنين، حتى أن المار من خارج الشعب كان يسمع أصوات صراخ النساء والأطفال من الجوع، حتى ربط الصحابة الحجارة على بطونهم، حتى ربط النبي الحجر على بطنه من الجوع وهو في حصار النرير في شعب أبي طالب. ابتلاء، ابتلاء، مع الصبر ترفع به الدرجة، تحط به السيئة، تكفر به السيئات، تغفر به بها الذنوب، تمحى به الخطايا. كذا ابتلي المسلمون بالجوع في الأحزاب، عندما حاصرهم المشركون بجيش عدده أكثر من 10,000 مقاتل، يعني عدد الجيش المحاصر أكثر من عدد كل سكان المدينة بما فيهم النساء والأطفال والشباب والشيوخ. استمع النبي إلى مشورة سلمان فتخندق وطال الحصار. اسمع إلى قول أنس لتعرف مدى الجوع الذي ذاقه الصحابة كابتلاء في غزوة الأحزاب. قال أنس: كان أهل الخندق يؤتون بملء الكف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة، يعني بسمنة ريحتها منتنة، الريحة منتنة، فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق، يقطع لقمة ويأكلها ريحة كريهة بشعة، يأكل كأنه يأكل لحم منتن، لكنه الجوع، لكنه الجوع. وصبروا صبر الرجال حتى فرج الله عنهم هذه الغمة وأزاح هذا الكرب. سعد بن أبي وقاص يحكي أنه في ليلة من الليالي وهو في الخندق أراد أن يتبول، فتنحى جانبا في زاوية من الخندق وتبول، فاصطدم بوله بشيء صلب في الأرض، فنزل يتحسس، تحسس هذا الشيء الصلب، وإذ به يجده قطعة من جلد من ظهر بعير، جمل مذبوح ومسلوخ، حتة من جلده بقالها ما نعرفش كم شهر، كأنها حتة حديد مرمية في الخندق. فنظر إليها فلما رآها قطعة من جلد جمل قام وغسلها، وقد بال عليها، قام وغسلها ثم دقها بين حجرين ثم سفها. شفت الشدة؟ حتى جاء الفرج، أسلم نعيم وخزل عن المسلمين، وبعث ربنا الريح فخلعت قلوب الكافرين وجاء الفرج. ابتلاء، يعني المجاعة دي، الغلاء قد يكون ابتلاء للصالحين. سنة 17 هجرية و 18 هجرية وقعت أزمة اقتصادية قاتلة مدمرة على الدولة الإسلامية، عام الرمادة آخر سنة 17 هجرية، وكم شهر من سنة 18 هجرية؟ 9 أشهر. جوع شديد، قحط، قحط سماه الناس بعام الرمادة. خرج الناس من البلاد إلى المدينة حتى اجتمع في المدينة 60,000، كله خرج يلوذ بالمدينة يذهب إلى عمر، وسموه عن الرمادة لأن الريح كانت تسفي ترابا كالرماد في وجوه الناس من الأرض، أو سموه بعام الرمادة لأن الأرض من قلة المطر صارت سوداء كأنها محترقة رماد، أو سموه بعام الرمادة لأن الناس اسودت وجوههم ونحلوا كأنهم رماد من شدة الجوع، لدرجة أن سيدنا عمر نحل، كان نحل جدا، جلد على عظم، حتى قال مولاه أسلم: إن لم تنزاح هذه الغمة أرى أن عمر سيموت فيها، فاللهم ارضى عن عمر. فزع فزعا شديدا واستغاث بالملك، وكان يدعو ويقول وهو يبكي: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي عمر، اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي عمر. ولكن ماذا فعل عمر؟ حث الناس على التوبة، الاستغفار، الصلاة، الدعاء، صدق اللجأ إلى الله. قال ابن سعد في الطبقات: خطب عمر في الناس في زمن الرمادة فقال: يا أيها الناس، اتقوا الله في أنفسكم وفيما غاب عن الناس من أمركم، فقد ابتليت بكم أو ابتليتم بي، فما أدري السخطة علي دونكم، ربنا عامل فيكم كده بذنوبي أنا، أم السخطة علي بسببكم، أو قد عمتني وعمتكم، يعني ربنا عمل فينا كده بذنوبي وذنوبكم، فهلموا ندعو الله أن يصلح قلوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا ما نزل بنا من البلاء. ثم رفع يديه: اللهم لا تهلكنا بالسنين، يا رب ما تهلكناش بالجوع، اللهم لا تهلكنا بالسنين وارفع عنا هذا البلاء. ويقول: استغفر الله، في ذهابه وإيابه كلما قابل أحدا: أيها الناس استغفروا الله، استغفروا الله. وماذا صنع أيضا؟ طلب الغيث من الله، خرج مرة يستسقي، خرج مرة يصلي الاستسقاء، فأوجز في الدعاء والصلاة، قال: اللهم عجزت عنا أنصارنا، وعجز عنا حولنا وقوتنا، وعجزت عنا أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اسقنا وأحي العباد والبلاد. وخرج مرة يستسقي فما زاد عن الاستغفار، قالوا: نراك ما صليت، قال: لكني طلبت المطر بمحاديج السماء بالاستغفار، ألم تقرأوا؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. وخرج ثالثة يستسقي بالعباس، بعم نبينا، يقول عمر: اللهم كنا إذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فوقف العباس داعيا فقال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيادينا بالذنوب، وهذه نواصينا بالتوبة، فاسقنا يا رب. فأنزلت السماء مطرا كالجبال. وماذا فعل أيضا؟ كتب إلى عماله، إلى ولاته، كتب إلى عمرو بن العاص والي مصر: يا عمرو، يا غوثاه، يا غوثاه، أنت ومن معك ومن قبلك وما أنت فيه ونحن وما نحن فيه. فبعث عمرو له بألف بعير تحمل الدقيق، وبعث له بعشرين سفينة تحمل الزيت، وبعث له بخمسة آلاف كساء. هذا الشعب بلا عصبية، شعب جواد كريم. وكذا بعث له سعد من أهل العراق، وكذا بعث له والي الشام معاوية من أهل الشام التعاون، الإيثار، الجود، الكرم، التكافل، ما كانش فيه أنانية وحب ذات. واحد يبحث عن مهضم للتخمة وآخر بجواره في الصف يصلي يشكو من الأنيميا وفقر الدم. فين أخوة الدين يا عباد الله؟ ألا تخافوا من قول ربنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ تقول ربنا إيه لما يسألك في الآخرة؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف هذا وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أو ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ هتقول له إيه؟ بعثوا، كل جاد بما يملك. أما عمر في نفسه فحاله عجيب، تخيلوا، حرم على نفسه أكل السم واللحم حتى تنكشف الغمة، وكان بطنه رضي الله عنه يقرقر من الجوع، فكان يمسح على بطنه ويقول قرقر أو لا تقرقر فليس لك عندي إلا الملح والزيت. نظرت حفصة مرة في وجه عمر فوجدته قد غارت عيناه، بقى جلد على عظم، هيموت. قالت يا أبي طعامك عندنا غدا. والقصة ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، وذكرها الكندهلوي في حياة الصحابة. فلما ذهب عمر إلى حفصة وضعت بين يديه قصعة واحدة، طبق واحد، قال ما هذا يا حفصة؟ اسمعوا يا ناس العجب، العجب، اللهم ارضى عن عمر، ما هذا يا حفصة؟ قالت مرق بارد هشمت عليه رغيفا من الخبز ووضعت في أعلاه بعض الملح والزيت بس، يعني ما فيش لحمة، لا ما فيش أرداح، شوية مرقة باردة، رغيف عيش كسرته عليها وعشان أضبط الشغل يعني، شوية زيت وشوية ملح فوق الوش كده. قال مرق وزيت أدمان في طعام واحد والناس يموتون من الجوع. ما هو الزيت إدام والمرق إدام يعني دسم، أدمان في طعام واحد والناس يموتون من الجوع، الله لا يأكل منه حتى يشبع جياع المسلمين، فاللهم ارضى عن عمر. انزاحت الغمة وحلت البركة. سنة 462 هجرية قال ابن كثير في البداية والنهاية وفيها وقع غلاء شديد بأرض مصر فأكلوا الجيف والميتات والكلاب، وكان الكلب يباع بخمسة دنانير، بخمسة جنيه ذهب عشان يأكلوه، وكان الواحد منهم إذا مات له ميت بالنهار لا يدفنه بالنهار، يخاف أن ينبش قبره ويؤكل لحمه. أعوذ بالله، محن شديدة وابتلاءات انزاحت بالتوبة، بالاستغفار، بالتكافل، بالتعاون، بالاقتصاد في المعايش. إذا من أسباب هذه المجاعات وهذا الفقر وهذا الغلاء رقم واحد قد يكون ابتلاء للصالحين. السبب الثاني فيه تحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. ربنا قال في كتابه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، يعني لعلهم ينيبون. في ناس طول ما هي في النعمة ما تعرفش ربنا، تبرزوا بالنعمة، تحاربوا بالذنوب، فيسلبهم ربنا شيئا من النعمة لعلهم يفيقوا، لعلهم يتوبوا. السبب الثالث قد يكون هذا الغلاء والبلاء عقوبة وفقط على الكافرين والمجرمين والظالمين والصادين عن سبيل رب العالمين، عقوبة بس. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد، انتشر، كثر الربا، الخمر، الزنا، الاختلاط، العري، ظهر. أو ظهر الفساد بمعنى كثرة البلايا، السيول، البراكين، الزلازل، الضنك، الغلاء، نقص الثمرات، تفشي الأمراض بذنوبنا يا عباد الله. وإلا فقد روى أبو يعلى بإسناد جيد وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. أعوذ بالله من الخزلان بذنوبنا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش كفاية تبقى صالح بس، لازم تبقى صالح ومصلح. السبب الرابع لزوال النعم كفران النعم، الانشغال بالنعمة عن المنعم، مبارزة رب النعمة بالنعمة، نسب الفضل في النعمة لأنفسنا لا لله عز وجل. وإلا فربنا جل جلاله وضع سننا في هذه الدنيا، ألا ومنها أن الطاعة والشكر سبب في دوام النعمة وازديادها، والمعصية والكفر سبب في حلول النقمة وزوال النعمة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طب ما شكرناش وربنا مدينا نعم وانشغلنا بالباطل وجعلنا القرآن من وراء ظهورنا وصار إيماننا انتقائي على مزاجنا، حل البوار، ضاعت النعم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا غيرنا كثير، غيرنا كثيرا، فرطنا كثيرا، ضيعنا كثيرا، فنزل علينا هذا البلاء. ورحم الله أبا الحسن عندما قال: إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بتقوى الإله فإن الإله سريع النقم. ورحم الله عمر بن عبد العزيز عندما قال: قيدوا النعم بالشكر، قيدوا النعم بالشكر. واسمع إلى هذه الآية اللي أنا بعتقد إنها تصف حال الأمة الإسلامية الآن. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمة الإسلامية غيرها يزرع وهي تأكل، غيرها ينسد وهي تلبس، غيرها يخترع وهي تترفه، بحيث لو ادينا كل حاجة احنا بننتفع بها لأهلها ربما نقف بالكاد بخرقة يدوب تستر السوء. الجزمة إيطالي، ساعة سويسري، الجلابية دي صيني، تخيل جلابية صيني وسبحة صيني وسجادة صيني وطية صيني والشماغ بقى صيني، يعني الشيخ بقى الشيخ هونج كونج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمال هنعمل ايه؟ مرة أحد مشايخي قال: رأيت عنوانا على صدر مجلة مكتوب فيه مصر تصدر إلى الصين، هل فرحت قوي واشتريت المجلة، قرأت الخبر وإذا فيه مصر تصدر قلال الفخار إلى الصين، بنصدر قلال، حاجة ما شاء الله، يعني مصر تصدر القلال إلى الفخار، القلال الفخارية إلى الصين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي ضيع النعمة إيه؟ كفران النعم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وليكم عبرة قرآنية لأمة تكبرت وكفرت بالنعمة فأزاحها الله من وجهها. هل سمعتم يا عباد الله عن قصة سبأ؟ اسمع، قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. الله أكبر، سبأ في اليمن مملكة عظيمة بلقيس ملكة سبأ عندما جاءتها رسالة سليمان وجمعت القادة ماذا قالوا؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني قوة عسكرية هو نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، قوة عسكرية، قوة عمرانية، قوة زراعية، قوة اقتصادية. سبأ كانت تقع من وراء جبلين، ماؤهم كان بين الجبلين، تأتي السيول فتملأ ما بين الجبلين بالماء، فعمد ملوكهم الأقادم كما قال ابن كثير في تفسيره فصنعوا سدا عظيما سموه بسد مأرب، فامتلأ ما بين الجبلين بالماء ووصل الماء إلى حواف الجبال، فغرسوا كل أنواع الأشجار كلها نبت كلها أثمر، لدرجة أن قتادة يقول كما ذكر ابن كثير في تفسيره كانت المرأة تمشي بين الأشجار والظلال، سبأ دي كلها بساتين، شجر موز ومانجو وكذا كلها، المرأة كانت تمشي بين الأشجار تحمل المكتل السبت على رأسها فلا تجتاز ناحية إلى ناحية، ما تعديش من هنا إلى هناك إلا وقد امتلأ المكتل بأنواع مختلفة من الثمار من دون قطاف، وذلك لكثرة الثمار ولاستوائها ونضوجها. هي تشيل السبت وتمشي كده تعدي الناحية الثانية تلقى في منجا وموز وكمثرى و و و، شفتوا النعيم، بلدة طيبة ورب غفور. قال غير قتادة ولم يكن في سبأ ذباب ولا بعوض ولا براغيث ولا قمل ولا أي شيء من الهوام لاعتدال جوها ولطف الله بهم، لكنهم عايشين في الجنة. طب إيه المطلوب يا رب؟ أبدا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا مش كفار نعمة، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إيه اللي حصل؟ أعرضوا وانشغلوا بالنعمة عن المنعم، فأرسل ربنا عليهم سيل العرم، راح مطربع لهم السد وغرقهم، وأصبحت سبأ منطقة قارية صحراوية قاحلة فيها شجرة سدر هناك وشجرة أسل هنالك وشجرة خمط هنا، شجر قليل لا يسمن ولا يغني من جوع. ليه؟ فأعرضوا، جحدوا النعمة. فيا عباد الله، من أعظم أسباب زوال النعمة كفران النعمة، البطر، الكبر، الانشغال بالنعمة عن المنعم. طيب وما هو العلاج؟ علاج هذا البلاء ايه؟ واحد، العودة الصادقة لدين رب العالمين. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مش الغلاء ده شقاء؟ مش الفقر شقاء؟ مش الضنك شقاء؟ كيف نرفع هذا الضنك؟ فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب واللي يعرض يا رب هتعمل فيه ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ثانيا من العلاج التوبه، الاستغفار. التوبه واجبه على كل المسلمين، حتى على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الاستغفار من أعظم أسباب جلب الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثلاثة، الدعاء. مش النبي كان بيقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى؟ مش كان بيقول وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال؟ الدعاء ده من ضمن حكم ربنا في البلاء أن يستخرج به الدعاء. قال جل جلاله: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ليه يا رب؟ لعلهم يضرعون. يبقى الدعاء، الدعاء رابعا على العلماء أن يحيوا أخوة الإسلام المخضرة في قلوب المسلمين. عايزين نحيي في قلوب الناس معاني الجود، الكرم، البر، التكافل، التعاون، الإحسان. نخطب عن الصدقة، نخطب جمعة عن فضل إخراج الزكاة، نحلم الناس كده، نعمل خطبة جمعة عن البخل حتى نستخرج الناس من ظلمات البخل إلى نور الجود والكرم والإحسان والإيثار. وهذا من دور العلماء. أين مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. عايزين نعلم الناس أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى أن قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. احنا فقراء يا اخوانا، احنا مساكين. تقول انا قرأت ان واحد عربي اشترى حيطان سيارة ديانة ب5 مليون جنيه استرليني، الحيطان بس، عشان المغفل يشمخ بأنفه ويقول عندي حيطان سيارة ديانة. مش فقراء. عندنا من يملك ب30 مليار و40 مليار، لسنا فقراء. والله لو ما جاع الفقير إلا عندما بخل الغني، والله ما ضاع الفقير إلا عندما بخل الغني بالزكاة. وإلا ففي عهد عمر بن عبد العزيز جمعت زكاة أموال المسلمين فلم يجدوا فقيرا ولا مسكينا واحدا يستأهل الزكاة، قضت الزكاة على مشكلة الفقر. هذا دور العلماء، يعلموا الناس السنة، لأن البدعة بتجيب ضنك. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعلم الناس السنة. كذا أخذ الدين بشمولية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون في الآية الأخرى ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وبعدين شكر النعمة، شكر النعمة: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. شكر النعمة، احمد ربنا يا أخي، أنت في خير وفي بركة وفي نعمة. ساكن في شقة أوضتين، غيرك ساكن في شقة أوضة، ساكن في شقة من أوضة واحدة، غرفة واحدة، غيرك نايم على الرصيف، عايش بتاكل لحمة كل شهر مرة، غيرك ما بيشوفهاش غير في المناسبات. احمد الله يا عبد الله، لما ربنا يكرمك ويرزقك ما تقولش بعرقي، بتعبي، بعبقريتي، خليك مؤدب. قل: وما توفيقي إلا بالله. ما تبقاش زي قارون: إنما أوتيته على علم عندي. لا، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم الاجتهاد في الطاعة. اسمعوا إلى سورة، إلى هذه الصورة لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ربنا بيمتن على أهل مكة بأنه أكلهم بعد ما كانوا جعانين، وأمنهم بعدما كانوا خائفين، يقول لهم اعبدوني عشان تدوم النعمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم علينا أن نقتصد في المعايش ونبتعد عن الإسراف والتبذير. احنا في رمضان بنلقي بأطعمة في المزابل تكفي مئات الأسر وألوف الأسر. إخواننا من العرب في الخليج عند العزايم تنصب موائد، نوضع بين يدي كل 4 أحيانا خروف يؤكل منه ما يؤكل والباقي يلقى في المزبلة. الناس اللي بتوع الفنادق يقعد في الفندق ومعاه وديك رومي ينزل يأكل قطعة والباقي لازم العامل في الفندق يرميه في الزبالة لازم. لا يا اخوان، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. مش عايزين نبقى من المبذرين الذين ينفقون المال في الحرام. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ثم على ولاة الأمر، على المسؤولين أن يختاروا من يدير الأزمة. عند الأزمات على المسؤولين أن يختاروا الأكفاء العلماء الأمناء لإدارة الأزمات. ابنة شيخ مدين قالت لوالدها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يوسف عليه السلام عندما وقعت المجاعة في مصر، مؤهلات اللي قدمها للملك كانت إيه؟ اجعلني على خزائن الأرض. ليه معاك دكتوراه؟ لا لا، إني حفيظ أمين عليم. إني حفيظ يعني أمين، مفيش فساد، لن أقبل رشوة، إني حفيظ عليم كفء. فعلى ولاة الأمر أن يختاروا في الأزمات أهل الكفاءة، أهل العلم، أهل الأمانة. أي نعم. ثم عليهم كذلك أن يضربوا بيد من حديد على من يمتصون دماء الناس ويستغلون حاجات الناس ويحتكرون الطعام والأشياء التي لا يستغني عنها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: من احتكر فهو خاطئ، من احتكر فهو خاطئ. ثم على الجميع، على الجميع أن يأخذ بالأسباب المادية والشرعية لكسب الرزق. مش عايزين تنبلة. أنت تعاني من الغلاء، اعمل، اكدح، انصب، اشتغل شغلة ثانية، خذ بالأسباب، توكل على الله. هذه أسباب مادية. ومن الأسباب الشرعية التوبة، الاستغفار، تقوى الله، كل كلمة عليها آية أو حديث أدلة، لكن ضاق الوقت. أسباب مادية وأسباب شرعية، توكلوا على الله. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. قال جل جلاله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال في شأن صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فعلينا أن نكدح وننصب ونتعب، إذ أن الأمم الضعيفة لا يحترمها أحد، والأمم المتسولة تطأها النعال. فخذوا بالأسباب يا عباد الله، بالأسباب الشرعية وبالأسباب المادية. والله أسأل أن يرفع عنا الغلاء والبلاء والداء، وأن يجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، رخاء سخاء. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين في كل بلاد المسلمين. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم إلى الخير. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأعتذر لإخواني المشاهدين عن عدم قبول الاتصالات لطول الموضوع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.